هكذا، هذه كلها يكون من لباس الشهرة والإسراف. أيضا يكفي أن تغطي رأسك بشيء خفيف ما يكون، كأنهم يتباهون. أيضا الرجل إذا لم يكن على رأسه مثل كفنه عمامة فليس برجل، سبحان الله. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب وهو صدوق، أنه قال حدثنا أبو عوانة، من يكون هذا؟ وضاح. عثمان بن المغيرة، من هو عثمان بن المغيرة؟ هو الذي مضى بنا قريبا، عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر، رجع الحديث إلى مهاجر عن عبد الله بن عمر هو النبال، قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا، ثم ألهب فيه نارا. وهذا أيضا يكون حسنا لغيره. نعم. ثم قال أيضا: جاءت رواية أخرى قد تقوي الروايات السابقة، قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني، صدوق يخطئ في بعض الأحيان، قال حدثنا وكيع ابن محرر الناجي، وهو السامي النفي. المحرز ولا محرر؟ محرز هو ولا محرر؟ كان رأيت أنه محرر. حديث رقم كم؟ نعم محرز، نعم محرز. على كل حال، وكيع بن محرز النبال البصري، صدوق، قال حدثنا عثمان بن عثمان بن جهم الهجري، مقبول إذا توب وقد تاباه والسابقون، عن زر بن حبيش بن حباشة من المخضرمين، كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد أخطأه حظه فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجلا كبيرا لم يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بذر رضي الله عنه النبي من المخضرمين، لما قال: من لبس ثوب شهرة حتى يضعه متى حظه حتى يضعه متى وضعه. متى هنا ليس معناه الوقت، بمعنى الزمن العام، يعني يضع الله في حين من الأحيان، يعني لا يمكن أن يكون عالي الرأس، لابد أن يكون الله تبارك وتعالى يذله. فهذا هو ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، لعله يكون وجد الجل في الدنيا. فالحاصل على كل حال، هذه الأحاديث كلها تدل على أن الإنسان الذي أنعم الله عليه لا ينبغي أن يلبس لباس شهرة، أي نوع من الشهرة، فقد فصله العلماء رحمة الله عليهم، ونقول يدخل فيه ما لم يأتي لبسه في السنة. والآن مثلا لباس الشهرة، قالوا أيضا مثلوا الحديث الصحيح في صحيح البخاري: ما رأيت في حلة حمراء من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. براء بن عازب رضي الله عنه، نعم، يقول: فهل يجوز أن يلبس الإنسان الأحمر؟ نعم، لكنه قالوا: لا يجوز أن يلبس الأحمر في عرف لا يلبسه الرجال. فينبغي على كل حال أن يعلم الناس يلبس، فإذا اعترض أحد يقول: هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تقول إنها سنة العادة فقط، نعم سنة العادة، لكن الأئمة رحمة الله عليهم رأوا أن أي عادة من عادات المصطفى صلى الله عليه وسلم، من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا حاكاها وإذا عمل بها فله أجره إن شاء الله. وأنا ذكرت لكم فيما مضى أن الإمام أحمد رحمه الله كانت له جارية، أو قال: ما أريد الباه، ولكني رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرى فتسريت، سبحان الله. فهذه قد تعتبر من العادة، لكنه كذلك في أشياء أخرى أيضا كان الأئمة يعملون به. ثم بعد ذلك باب لبس جلود الميتة إذا دبغت. باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، إذا شرط، فإذا فات الشرط فات المشروط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام عن زيد بن أسلم وهو القرشي الأدبي ثقة عن عبد الرحمن بن وعلا. عبد الرحمن بن وعلا هذا سبحان الله جده ابن الصميفيع هكذا، وكان من اليهود الظاهر سبئيا، يسمى سبئي، السبئي المصري، وهو صدوق أو ثقة إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما صيغة العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. بهذا العموم أدخل الإمام ابن ماجه وهو فقه أئمة الحديث في تبويبهم فقه أئمة الحديث في تبويبهم، فقال لبس جلود الميتة إذا دبغت، فأيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا العموم جعل الناس يختلفون فيه، فبعضهم قال أنه كل إهاب سواء كان من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، حتى الكلب والخنزير، وفيه أقوال كثيرة. على كل حال ذكروا رحمة الله عليهم أقوالا كثيرة جدا، وعلى كل حال يختار الإنسان فيما يختار. نعم. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وكل من طرق كلها عن طريق الزهري، وفي بعض الروايات أن الناس كانوا يجرون شاة لميمونة، فقال هل أخذتم إهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. من هنا قالوا سبحان الله، من هذا العموم استفادوا، والأقوال كثيرة استفادوا أنه شعرها، شعر الميتة أيضا، لأنه لا يحل فيه الحياة هكذا. لكن هذا التعليل يبدو أنه ضعيف، لأنه لو لم يكن هذا الشعر فيه الحياة ما كان يطول، ما كان تقصر كل أسبوع أسبوعين. فأيضا قالوا أنه العظام أيضا لا تحل فيه الحياة، فإنما حرم أكلها، معناه ما وراها غير اللحم يجوز أن يستل استفادة من كل شيء. وهذا قد يكون والله أعلم، إنما يعني عموم هذا قد عمل به بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فكانوا يجعلون كما ذكر الزهري رحمه الله، كانوا يستعملون المشطة من عاج الفيل. لكن قد يقول أحد أنه العاج في الغالب يقطعونه وهو حي، ما هو كذا، لكنه عظام أيضا جاء فيه وعظامها أيضا، فيكون والله أعلم على عمومه إنما حرم أكلها استفاد به الأئمة. وأنس رضي الله عنه كان له إناء صغير كان يضع فيه بعض حاجاته من عاج الفيل. ومن هذا النوع على كل حال جلود الميتة عامة إذا دبغت فتحرت أو تطهر، فجاز للإنسان حتى من غير ما أكل اللحم، أما ما أكل اللحم فلا خلاف فيه، ولا ينبغي يكون فيه خلاف، لكن فيه خلاف، لا تعدم قولا، لكن الشان في الترجيح في ضوء الأدلة، ترجيح القول الذي يترجح بالأدلة. فنجد أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد استعملوا عن عاج الفيل، وكذلك عظام الفيل كانوا يستعملون، ويقال بعد هذا بفعل الصحابة رضوان الله أجمعين أنه كل ما يكون من هذا النوع الذي لا يتعلق باللحم أكل اللحم والشحم وغيره، الذي الشحم حكمه حكم اللحم فيكون جائزا الاستفادة منه. نعم، هذا الحديث أخرجه الأئمة واختلفوا في اختلاف كثير. إذا أردتم، قال الشافعي رحمه الله: يطهر جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. المتولد من أحدهما قد يكون نزع على الغنم أيضا من هذا النوع، كما قالوا يسمونه إذا كان ذيب نزع على الشاة وولد، فماذا يسمى؟ جاء حكم السمع في قول الإمام الشافعي أيضا جاء هذا. على كل حال، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه. ماذا يقصد هذا؟ ظاهر الجلد وباطنه يعني يكون يجوز لك أن تصلي عليه، وباطنه أيضا لو صليت عليه بالعكس، أو وضعت فيه شيئا مايعا أو جامدا. وبعض لماذا يعني بعض العلماء يقولون لا يطهر ظاهره ولا يطهر باطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة كما يقول الشافعي رحمه الله، قال: ولا فرق بين ما كؤر اللحم وغيره. انظروا إلى الأم الشافعي، وروي هذا المذهب روي، وينبغي أن يتقي الإنسان، والحمد لله الآن جاء تحقق آثار الصحابة في الجامعة، الحمد لله جامعة أم القرى لآثار الصحابة، رسائل 50 أو 55 رسالة بفضل الله، فيستفاد منه إن شاء الله. لكنه قيل إنه لم يثبت لا عن علي بن علي وابن مسعود بهذا العموم، والذي يظهر أن هذا هو الراجح والله أعلم. المذهب الثاني: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. وروي هذا، روي الأئمة هكذا يعبرون إذا كان بصيغة التمريض، معناه يشيرون إنه لم يثبت عن عمر رضي الله عنه، يعني نقل عنه هذا القول. كذلك أن روي هذا عن ابنه عبد الله وعائشة، وأشهر الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك. وما نظن أن الأئمة هؤلاء أمامهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشاة ميمونة مأكولة اللحم، إن هل أخذتم إحابة، كيف ينكرون ويقولون لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ؟ فالذي يظهر إن شاء الله أن الأئمة إذا وصلهم الحديث لابد أن يكونوا رجعوا إلى القول بطهارة المدبوغ من الجلود. والمذهب الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوية. والمذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وتعليله على ما علله الطحاوي قال: لأنه لا جلد له، وبالفعل الخنزير لا يكون له جلد الظاهر، والكلب أيضا مقيس عليه. والمذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه. ظاهره يعني كأنه يفسر ويستعمل في اليابسات دون المايع، يعني إذا كنت تجلس عليه أو تضع فيه شيئا في ظهره لا بأس، لكنها إذا كنت تجعل فيه أو تصنع منه مزادة وتملى فيه ماء أو سمنا أو أي شيء فلا يجوز. هكذا قالوا: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره ودون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه ولا يصلى فيه، هكذا قالوا. وهذا مذهب منسوب إلى مالك رحمه الله. والمذهب السادس: يطهر الجميع الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، لعموم قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: أيما جلد أيما دعاب دبغ فقد طهر. هذا مذهب من يكون؟ الظاهرية، أو كذا داود الظاهري ومن معه، هكذا قالوا على كل حال. وكما قلت لكم بارك الله فيكم، قال الإمام البخاري ألقى عن الزهري قال: في عظام الميتة الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به باسا. وهناك المذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تذبغ ويجوز استعمالها في المايعات واليابسات، وهو مذهب الزهري. ما حق أن يقول الزهري هذا القول إذا كان أمامه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما يهاب دبغ فقد طهر، والشرط الدباغ. فلا بد أن يكون على كل حال الراجح في هذه الأقوال، ابحثوا إن شاء الله. يقولون الزهري استدل كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، قال استدل بلفظ البخاري إنما حرم أكلها، أن ما أدى المأكول غير محرم الانتفاع به كالشعر والسن والقرن وغيرها، وقالوا إنه لا حياة فيها. فالحاصل على كل حال الذي يظهر الله أعلم أن معقول اللحم ما حق ولا استقام أن يختلف به أحد، فقد جاء نص من النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وأيما يهاب دبغ فقد طهر، العموم يقتضي أن يكون أي يهاب سواء كان معقول اللحم أو غير معقول اللحم، وكانوا يستعملون في آثار الصحابة، بعض الصحابة كانوا يستعملون بعض هذا الذي يسمونه الصدرية اللفظ أنسى للاستدفاء من جلود الثعلب، كانوا يلبسون جلود الثعلب. ومصنف ابن أبي شيبة هذه الآثار هي موجودة. وأيضا على كل حال ينبغي الاحتياط الإنسان في مثل هذا، إذا كان الآن تعرفون أنهم أجازوا لبس النعل، الإخوان السودانيين يلبسون لباس النعل من الثوبان، رأيتم ولا ما رأيتم؟ رأينا هذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه أيما يهاب دبغ فقد طهر يكون على أصله إن شاء الله جاز، غاية ما فيه إذا لم ترضى أو لم ترضى طبيعتك فأنت لا تستعمل، لكنه لا يحرم على الآخرين إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال الحديث أن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود الثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة من تكون هي من ابن عباس خالتها. فالحديث عن ميمونة عن ابن عباس، وبعضهم جعلها عن أم سلمة وخطأه الأئمة. نعم، فعن ابن عباس أن ميمونة أن شاة لميمونة لمولاة ميمونة مر بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد أعطيتها من الصدقة ميتة حال أن شاة لمولاة ميمونة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والحال أنها ميتة. قد أعطيها، هذه يعني جملة معترضة، أعطيتها من الصدقة وهي ميتة. فقال هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وهذا الحديث أيضا الأئمة أخرجه الأئمة البخاري وغيرهم، فإنما حرم أكل لحمها، لكن الاستفادة من شعرها من جلدها من قرنها من عظامها، كل هذا إن شاء الله ظاهر من هذا الحديث. واليهاب وهو الجلد غير المدبوغ، الجلد غير المدبوغ، أيما يهاب دبغ فقد طهر. وإذا كما قال أبو داود لما روى هذه الرواية فذكر عن النضر بن شميل إمام العربية وإمام أول من ألف في غريب الحديث، ذكروا أنه النضر بن شميل رحمه الله، فقال لا يسمي العرب اليهاب إلا قبل أن يدبغ، وأما المدبوغ فيسمونه شنن أو قربة، هكذا قال. فألا فيكون الحديث يدل على عمومه والله أعلم، فينتفع به. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهو الكناني، عبد الرحمن عبد الرحيم بن سليمان الكناني ثقة، الليث من يكون ليث الراوي عن شهر بن هوشم، ليس هو ليث بن سعد لأن هذا متقدم الطبقة، هو ليث بن أبي سليم ضعيف القرشي ضعيف الحفظ أو اختلط فضعف ولم يميز عن شهر بن هوشم. شهر بن هوشم حديثه إن شاء الله يكون صحيحاً أو حسناً، والإمام البخاري يصحح حديثه عن سلمان، هو سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كان لبعض أمهات المؤمنين شاة، بعض أمهات المؤمنين مبهم، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، ففسر بأنها كانت ميمونة. لبعض أمهات المؤمنين شاة فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، لو انتفعوا بإهابها. ولعلكم تذكرون أن بعضهم قال أنه يجوز الانتفاع بإهاب ولو لم يضر، من هذا العموم قالوا لو انتفعوا بإهابها، نقول لا، لابد أن يكون يفسر الآيات بعضها البعض، يفسر الأحاديث بعضها بعضا، فلا يمكن أن نترك شرط الدباغ. نعم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخلد، ونسبته معروفة وهو من رواة البخاري رحمه الله، خالد بن مخلد القتواني راوي حديث الولاية حتى أكون يده التي يبتش بها ورجله التي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون يده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. فخالد بن مخلد القتواني عن مالك بن أنس الإمام أن يزيد بن قصيت الليثي المدني ثقة، عن محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة، أن أمه وهي أم محمد بن عبد الرحمن وهي مجهولة، هكذا لم يروي عنها إلا ابنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجدود الميتة إذا دبغت. هذا الحديث في الحاشية ماذا قالوا؟ ضعيف، يعني ضعيف من لأجل أم محمد بن عبد الرحمن، لكنه متابع أو له شاهد في الأحاديث السابقة فيكون حسناً لغيره، حسناً لإسناده ضعيف، حسن لغيره أي يوافقه حديث آخر صحيح، فلم يخطئ فيه، إن كانت أمه أخطأت فلا يخاف الخطأ في هذه الرواية لأنها وافقت الرواة الثقات في روايتهم الصحيحة. ثم بعد ذلك قال باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة، عن منصور وهو ابن المعتمر قال أحا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر وهو القرشي الثقة، عن الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه فيروز، نعم الشيباني ثقة، قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا، يعني لأبي بكر بن أبي شيبة له طرق إلى هذا الحديث، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر عن شعبة، كلهم منصور والشيباني وشعبة كلهم يروي عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن حكيم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. انظروا الحديث واضح جدا يعني بمعناه ويفهم عموما معناه حتى عالم بالعربية، ما هو كذا، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عكيم وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وكان من التابعين ولم يكن من الصحابة، حتى يقول أتانا، يعني أتى قومه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له نظائر أنهم استدلوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو جمعت هذه المادة يكون جيدا، بحيث طلبة العلم أو الأساتذة الذي يقولون دلنا على موضوع الترقية، خفيف يكون ممكن. فلو قام أحد ويجمع هذه الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مخطئ؟ ما رأى وكذا أو إذا قال ثقة أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أتى قومه ويكون عرف وقرأ كتابه، ربما كان موجودا وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه محافظة من أكثر من نفس الإنسان. فلذلك على كل حال هذا الحديث يدل على تنتبهوا. بعض الروايات جاء أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، وفي بعض الروايات بشهرين. فجعل بعض الأئمة هذا الحديث مضطربا، هكذا قال مضطربا. هنا لما روى بعض الأئمة نفسه الإمام أبو داود قال إنما هو أبو داود قال نعم، ونقل قول نضر بن شميل قال إنما يسمى الإهاب إهابا إذا لم يدبر. فيكون معنى الحديث صحيحا، معنى الحديث صحيحا موافقا للأحاديث الأخرى، وهذا هو الجمع بينما ظاهره مشكل الحديث أو مختلف الحديث. فنقول لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، نعم لا ننتفع بإهاب إلا بعدما دبغ، فيكون يوافق الحديث الآخر الذي جاء في أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذا الحديث لا يخالف، لكن نجد العلماء قد ضعفوا هذا الحديث وذكروا له طرق إلى على كل حال من مختلف، وردوا هذا الحديث. وجاء في بعض الروايات يروى، قالوا هذا مضطرب، والمضطرب متى يكون الحديث مضطرب؟ إذا جاءت من طرق مختلفة. يروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث، هكذا قال الترمذي، يروى عن هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم وهو ثقة، عن أشياخ لهم هذا الحديث. فنقول لا، ليس هذا في اضطراب، الروايات الصحيحة منه كلها صحيحة، ويمكن أن تجمع هذه الروايات فيكون قد روى عن أشياخهم الذين قرأوا الكتاب. ويجود للإنسان يقول أتى قومي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف في لغة العرب وفي استعمالاتهم. وقد روى هذا الحديث أن أتانا قبل وفاته بشهر أو شهرين، قالوا هذا أيضا. يقول الإنسان وهذا في مجلس واحد، إذا كرر الإنسان معنى واحد ربما يكرر بألفاظ مختلفة وليس ببعيد، فإذا اختلفت المجالس فربما تكون مرة هكذا ومرة هكذا، وكلها يمكن، فهذا على الفطرة في الحقيقة وليس فيه تكلف، فيكون الحديث صحيحا إن شاء الله. وقال في عون المعبود والحديث تمسك به من ذهب إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ، وزعم أن هذا الحديث ناسخ لسائر الأحاديث، لأنه قال أنه جاء قبل يوم أو يومين. وأجيب عن هذا بأجوبة أفضلها، نعم، الذي ذكرها العلامة الشوكاني في النيل، وهذا أصله من قوله ابن حجر، قال بعد تفصيلها ومحصل الأجوبة أن هذا الحديث أن فيه الإرسال لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم، ثم الاضطراب في سنده. نقول اختصارا أنهم ردوا بهذا، لكن على كل حال يعني في الحقيقة الإنسان إذا رأى تحقيق العلامة الألباني رحمة الله عليه في رواية الغليل الحديث برقم 34 أو 38 في رواية الغليل، يعني بالفعل يعني يروي غلته أو غلته في هذه المسألة، فرد على هذه التعليلات و وقال إن الحديث صحيح ولا يخالف الأحاديث الصحيحة، إنما يكون معنى الحديث إذا كان إيهابا فلا تستعملوه، أي يعني لا تنتفعوا بإيهاب إلا إذا دبغتم، فيكون يوافق الأحاديث الأخرى أيضا. وهو الذي قال أبو داود بعد روايته هذه الرواية، وترجيح أبي داود فيما يظهر بعد الرواية بنقل قول النضر بن شميل قال أو بعد رواية هذه الرواية في سننه كأنه يرى أن الحديث معناه أن ما كان قبل الدباغ، لأن النضر بن شميل يقول على العرب لا تسمي إهابا إلا للجلد الذي لم أو إلا الجلد الذي لم يدبغ، الجلد الذي لم، أما إذا دبغ فلا يسمونه إهابا، يسمونه جلد، يسمونه شن، وحتى بعضهم قال يسمونه قربة، قربة أيضا، لأن في الغالب كانوا يستعملونها في القربة في المائعات وفي اليابسات كلها. هذا خلاصة ما جاء فيه إن شاء الله. فالحديث صحيح ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب حال كونه إهابا، ويكون على شرط الأحاديث السابقة إذا دبغ فانتفعوا بها. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب صفة النعال، النعل معروف الذي يلبس فيه الرجل. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافس ثقة، أنه قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح عن سفيان هو الثوري هنا عن خالد الحذاء هو خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء ثقة، عن عبد الله بن الحارث هو الأنصاري ثقة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. قبالان، القبال فسروا على كل حال، انظروا قبالان مفردها قبال، وأيضا كان لنعل النبي نعل الجنس قبالان إذا كان الجنس، قالوا المفرد إذا قوبل به الجمع فيكون لكل مفرد جمع، وإذا قوبل بالمفرد المثنى بالمفرد فيكون لكل منهما مثنى، ويمثلون هذه في اللغة على كل حال تعبير الأئمة رحمة الله عليهم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأرجلكم جمع ولكل جمع لكل رجل يكون كعبان، هذه قاعدة لغوية العرب كانوا يستعملون بهذا، فلا يقال إن الكعب هو العظم الناتئ على ظهر القدم، بعضهم قال هذا، ولذلك نحن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخف تحت النعل تحت الكعبين، ولذلك ترون بعض الناس يتكلفون في بعض المذاهب أنهم فهموا الكعب العظم الناتئ على ظهر القدم، ولذلك يجعلون بصفة خاصة حتى في الزمن القديم، والآن ما ندري، في الزمن القديم كنا نرى الإخوان السوريين عندهم الظاهر مسد، المسد الذي يجعل منه الحبل، وكانوا يجعلون بالطريقة بالفعل العظم هذا يكون مكشوف، ما ندري كيف يمسك الرجل، وكانوا يتكلفون بمثل هذا. فعلى كل حال الكعب هو، فهنا أنه قال لكل نعل قبال وليس لكل نعلين قبالان. قال مثني شراكهما، مثني شراك، الشراك الذي يكون من وسط القدم يكون الذي يمسك على عظم الناتئ، ثم يكون موصولا من وجهه أو من هذا الذي يسمى ماذا التحت شسع النعل، أين ما شسع النعل يكون، أو هو الشسع الذي يكون موصولا مع وجه النعل، ويكون على كل حال لكل نعل قبالان، والقبالان يربط بين أصبعين، القبال كل قدم يربط الأصبعين، ويكون فوق الأصبعين يأتي من الشراك الذي يكون من وسط ما يكون رابطا أو ماسكا ظهر القدم، ويكون موصولا في وجه النعل. هذه صورة الظاهر يصنعونها الناس، وخاصة رأينا في الأسواق هنا في بعض الأحيان كانت توجد مثل هذه. على كل حال، فالإنسان إذا كان يعمل مثل هذا النعل ويلبس إن شاء الله ما يكون لابسا نعل الشهرة إن شاء الله، نعم، ولا يكون متكلفا به حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ادعاء، لا يكون إلا على السنة حبه صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام وهو ابن يحيى ابن دينار العوذي ثقة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان لنا للنبي صلى الله عليه وسلم قبالان. هنا وجدت كأن بعض الطرق جاءت فيه أن أنس رضي الله عنه نعم جاءت هذه الرواية قد تابع قتادة عيسى ابن طهمان، وجاء أن قتادة عن أنس أيضا في صحيح البخاري فيكون مأمونا من تدليس قتادة. والحديث الصحيح كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. ثم قال باب من لبس النعال وخلعها. قال حدث أو باب لبس النعال وخلعها، كيف يكون طريقته؟ باب لبس النعال وخلعها كيف يكون يخلى وكيف يكون يلبس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد، محمد بن زياد الجمحي القرشي ثقة ربما أرسل، لكنه هنا محمد بن زياد قد أدرك أبا هريرة وروى عنه ولم يرسل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى يسرى. هذه الأحاديث لا شك فيه أنها إذا رأيت الأئمة يبحثون هل هي مستحبة هل هي واجبة وكذا، لا يقال واجبة، لكن محب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه في كل ما يقول وفي كل ما يفعل، وإن كان هذا يعني عند الناس هينا هو إن شاء الله إذا عمل بحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند الله عظيم أجره إن شاء الله. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلا فليبدأ باليسرى، لأن قالوا أن اليمنى لها فضيلة، اليمنى لها فضيلة، ولذلك جعلوا أنه يعني حتى خلعا أيضا لا يخلى هو الأول، يخلاه يعني في آخره. قال هنا أيضا بعض الأئمة قد ذكر هذا بتفصيل، قال أنه قال ابن العربي البداة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين، نعم لفضل اليمين لأنها أقوى، وشرعا يقدم على اليسرى. ويأتي على كل حال، ولذلك نقول لله يدان وكلتا يديه يمين، وهذا أيضا يدل على فضل اليمين لا شك فيه، اليد اليمنى. فكل ما يكون، قال النووي استحب البداءة باليمين في كل ما كان فيه من باب التكريم أو السينة أو النظافة، والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء، فإذا دخل الإنسان إلى الخلاء فليقدم رجله اليسرى، ونزع النعل أيضا والخف يكون ينزع أولا اليسرى، والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات، أشياء أخرى ذكر أيضا، قال أيضا مما يكون من التنظيفات ونتف الإبط، يعني أولا ينتف باليمنى ثم باليسرى ثم اليمنى. السواك في طرح التثريب طول عليه، قالوا أنه من إزالة المستقذر أو هو الزينة وكذا، فقالوا يتسوق باليسار أو يتسوق باليمين، اختلفوا. لكن جاءت روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق بيمينه المباركة صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك حلق الرأس وقشط الشارب وتقليم الأظفار، هذه من الزينة وينبغي أن يكون من اليمين هكذا، وكذلك الوضوء يكون يبدأ باليمين. قال الحليمي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة، إلى آخر ما ذكرت لكم إن شاء الله. فإذا على كل حال هذه أيضا من السنة، ينبغي أن نعتني ونعلم أطفالنا وأولادنا من السفر حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الأمور غالية عندما يتتبع سنة رسول الله وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم. باب المشي في النعل الواحدة. لا، قالوا من إزالة المستخزرات فيكون من اليسار، يبدأ من اليسار مثل الطهارة. يعني كيف الطهارة؟ والله يختلفوا فيه، أنه من إزالة المستقذر أو من الزينة. وحتى يعني مثال آخر أيضا فيه ذكروا أنه حتى الأظفار يقطع من اليمين أو يقطع من اليسار، كلها تكلموا. فالذي لم نجد فيه سنة إن شاء الله يبدأ في أي شيء، لكن الشيء الذي جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يستهين بها المسلم. باب المشي في النعل الواحد، هكذا نعل الواحد، وجاءت أن تقول النعل الواحدة تذكر وتونس، النعل تذكر وتونس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة، عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان الذي قالوا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري الذي كان ثقة لكنه كان قد تغير حفظه شيئا ما قبل موته، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد، ليخلعهما جميعا أو ليمشي فيهما. وهذا في الحقيقة أيضا من الأدب الذي قد يكون الإنسان يستهين به، لكنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات أخرى أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي، وله حكمته في نعل واحدة، ربما إحدى النعلين تكون عالية والرجل الثانية أو حافية، ويكون المشي لا يستقيم وقد يسقط إلى آخره. نعم، ذكروا هذا كله. ثم هو مشوه في المنظر أيضا، مشوه في المنظر أيضا. كنا حافظة، الله أكبر، الحمد لله الذي أكرمنا بدين جاء فيه صغيرها وكبيرها جميع الآداب التي يحتاج إليه الإنسان والإنسانية، قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، نعم، قال حدثنا باب النهي عن الانتعال قائما، ايضا انظروا ما هي الانسان قائم. قال حدثنا ابن خازم الضرير اذا كان السمان ثقه، عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل قائما والمراه تابعات للرجال، الرجال قوامون، النساء تابعات. وبعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد الطهري السفيان ليأمن غائلته أي غائلة اللبس القائمة. وفيه أيضا على كل حال وقد يلحق به جميع ما يلبس في الرجل كالخف والنعال التي تحتاج إلى شد الشراك قد يكون بعضها. نعم. وقال صاحب تحفة الأحوذي هذا إسناد رواته كلهم ثقات ويقول. وقول الترمذي هنا لا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا. هذا قول الترمذي على كل حال لم يوافقه الأئمة رحمة الله عليهم لأنه جاء عن قتادة وقال لم نعرف لحديث قتادة أصلا وكأنه يضعفه لكنه صحيح من طرق أخرى عن جابر وغيره وكان فيه موقوفات من أفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فائدة الحديث النهي عن الانتعال قائما ينبغي للإنسان. سبحان الله حصل بعض الناس قالوا أنه أن شخصا كان يمزح أن الملائكة تزرع أجنحتها لطالب العلم وقال يا طلبة العلم امشوا واضربوا أرجلكم على الأرض حتى تكسر أجنحتهم. لماذا يا أخي؟ لماذا تكسر؟ فما مر إلا شيء قليل إلا أنه سقط من السقف ومات. فالحاصل على كل حال ينبغي للإنسان المطاوية مثل هذه الأشياء التافهة يهتمون بها. نعم كما نهتم بالتوحيد كما نهتم بالعمل كما نهتم بجميع الأمور نهتم بنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم فنهتم به. نعم ونهى عنه الدال دول هم إذا غم الدال يضم الها دول هم أو دول هم أو هكذا على كل الدال هم ابن صار هذا كوفي ضعيف عن حجير ابن عبد الله الكندي أيضا يقول الأخ في حديث عبد الله بن عقيم قوله أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون هذا دليل بجواز الرواية بالمناولة؟ نعم يا أخي، أن من طرق التحمل هي المناولة، والنبي صلى الله عليه وسلم ناولهم، أرسل عن طريق يعني نائوي أو الذي أرسله ولي واليا عليهم، فهذه مناولة. كذلك فيه كتابة، مكاتبة الحديث، مكاتبة كاتبني فلان، كذلك قد تبحث فيه فوائد كثيرة. أيضا من جملته أنك إن شاء الله لابد أن تحقق فيه أيضا لما قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا أتاني كتاب فلان لابد أن أكون متحقق، ربما يكون كذب أحد على لسانه، فهنا لما الثقة الإمام إذا كان يؤكد لنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لابد أن يكون محققا مثبتا أنه. رجل قال لزوجتي إذا خرجت من البيت فأنت طالق، وجاء أخوها وذهبت فوقع الطلاق، أنت قلت إذا هذه شرطية مو كذا؟ والفقهاء واللغويون يقولون إذا وقع الشرط وقع المشروط بارك الله فيك، الطلاق وقع، ولكن حماقتك، لماذا تتكلم في كل كلمة؟ ولماذا يتكلم الإنسان في كل موقع أنت طالق أنت طالق؟ نعم، هذه كلمة ليست صغيرة، تحسبونها هينا وعند الله عظيم، والله تبارك وتعالى يريد ما دام اجتمع قلبان فيموتان على هذا الحب والكرامة. ما تكون المرأة تذهب اليوم إلى واحد والثاني وأنت تأخذ واحدة ثانية ثم تضربها وتطردها وكذا، يجب أن يكون بينكم مودة ورحمة وسكن، الله المستعان. فينبغي أن يكمم هذا وجادة، نعم وجادة، بارا مناولة وفيها وجادة وفيها كتابة الفقه أو كتابة العلم، كل هذه يستفاد منها. وتعرفون أن بعض الناس ينهون الكتابة، ما كذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني غير القرآن، فيؤخذ مثل هذا ردا عليه. ما حكم تحية المسجد وقت النهي وجزاكم الله؟ ما هي أوقات النهي؟ أوقات النهي عند انتصاف النهار، ومن بعد المغرب إلى من بعد صلاة العصر إلى المغرب، ومن بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، لكنه إن شاء الله أسباب الصلوات التي لها أسباب قضاء الفائتة، حتى السنة نافلة إذا فاتتك وتذكرت بعد العصر، كذلك الفائتة فريضة تذكرت بعد العصر، من يضمن لك أنك تعيش إلى ما بعد المغرب؟ فتصلي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ما تذكر إلا بعد العصر، ما تذكر إلا بعد الفجر مباشرة، غايه ما فيه اذا انتظر شيئا ما قليلا وطلعت الشمس، لكنه جاز ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما انشغل مع قوم مضر الذين جاءوا في حاله سيئه، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم من سلم فريضه الظهر قام وقرا على ايه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، ثم حثهم على الصدقه، فجاء ناس بعضهم شيء من التمر، بعضهم قومة، بعضهم ثياب، بعضهم كذا، حتى صارت أكواما، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل بعد العصر في بيته أم سلمة فأرسلت جاي وبدأ يصلي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنك أو اذهبي يا جارية وصلي، يا رسول الله إنك تنهانا عن الصلاة بعد العصر تصلي، قال هذه الركعتان اللتان بعد الظهر، يعني ما كان صلى. هل يجوز استعمال شهم النمر للعلاج؟ شهم النمر، الشهم تابع للعلاج، والله الذي يظهر أنه ما أدري يعني، لأنه هو لحمه حرام أكله، وكذلك والله أعلم استعمالات أخرى للشحوم وغيرها إذا كان ما تدفق هذه وكذا، والذي يظهر أنه لا يصح استعماله، وما خلق الله إلا يعني دواء إلا هذا هو. هناك أدوية أخرى أيضا يعني، لكن رأينا أنهم يجيزون في أقوال العلماء، قالوا يجوز أن يستعمل اللهم صل على لبن الأتان للأولاد، ذكروا هذا لبن الأتان، يقولون أنه إذا كان عنده كحة مزمنة، والطب العربي أيضا يحث على هذا، كذلك شحم النمر، كذلك الشحم الحنش هذا الكبير الذي لا يكون هو ساما لكنه شهمه يجيزون، هكذا في قول العلماء رحمة الله عليهم، فذكرنا لكم هذا والله أعلم. زيت أي هي زيت الحية التي يخرجونها أجازوها، قالوا جاز إن شاء الله. وأما بعض الحيوانات وهي عن قتلها لسبب من الأسباب أشهد أن محمدا رسول الله.